الرسوم أن تمحو الصور لن تقدر النجوم أن تطمس القمر لن تقدر الرسوم أن تمحو الصور لن تقدر النجوم أن تطمس القمر عذرا رسول الله فالقوم يجهلون عذرا حبيب الله فالقوم يجهلون فإنهم عمون حتى ألقى الله ذكركم في فمي حتى ألقى الله حبكم في دمي والله في دمي والله في دمي والله سيدي ما عرفنا الله من أسألكم من أسألكم خاسر والله خاسر والله خاسر والله